وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب لأنها في معناها. سادسا وفرض الأب مع الفرع الوارث للآية السابقة. سابعا وفرض الجد كذلك مع أي مع الفرع الوارث لأنه أب ولا ينزلان الأب والجد لا ينزلان عنه عن السدس بحال للآية وقد يكون عائلة يعني قال كزوج وأم وبنتين وجد فإنها تعول لخمسة عشر فيكون له سهمان من خمسة عشر وهو أقل من سدس المال عاشت هذا الجد يعني عالة المسألة. قال فصل في أحكام الجد مع الإخوة. فصل في أحكام الجد مع الإخوة. في الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب والجد أبو الأب لا يحجبه حرمانا غير الأب حكاه ابن المنذر إجماعا. وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا فعن علي رضي الله عنه من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. وقال ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرت الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا لا أقول في الجد شيئا ولا أقول في الكلالة شيئا ولا أولي عليكم أحدا. وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز. فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس صحيح ولم يوجد ذلك ولتساويهم في سبب الاستحقاق فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب. والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث. وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه من الصحابة كعلي وابن مسعود وهو قول مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة. ولم يرد في توريثهم معه نص من كتاب أو سنة بل باجتهاد بعض الصحابة. وذهب الصديق إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات وهو قول ابن عباس وابن الزبير. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر وعبادة وغيرهم وهو قول أبي حنيفة وغيره. ورواية عن أحمد اختارها الشيخ وابن القيم واستظهرها في الفروع واختاره بعض الشافعية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال ابنه عبد الله هو المفتى به عندنا، قال شيخنا هو الصواب. ورجح بأمور: أحدها العمومات، ولم يسم الله الجد بغير اسم الأبوة، والثاني محض القياس. قال ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ والثالث أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بل وضحه. والرابع أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك ولم يجزموا، بل معهم شك ومقرون أنه محض رأي لا حجة فيه ولا قياس. ولا ريب أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، بل فاز بدلالة الكتاب والسنة والقياس. ولم يختلف على الصديق أحد في زمانه وهو المفتى به، ورجحه الموفق وغيره، وقال لا تفريع على هذا لوضوحه. انتهى من حاشية الروض. قال: فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثليه، أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثليه، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض، لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس، فوجب أن لا ينقص الجد عن ضعفه وهو الثلث. وإن كان هناك صاحب فرض فله أي للجد خير ثلاثة أمور: إما المقاسمة لأنها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأن له الثلث مع عدم الفروض، فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال أو سدس جميع المال، لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى. فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد. وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة، إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمات بالأكدرية. مسألة الأكدرية سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها، ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها. وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك. أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه، وقيل لأن عبد الملك ابن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر، هو الأكدر بن حمام بن عامر اللخمي، وله إدراك وهو صاحب الفريضة التي تسمى الأكدرية، وهي الأكدرية زوج وأم وجد وأخت لغير أم، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة، ولم يحجب الأم عن الثلث لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما 4/3، لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، وإنما أعيل لها لئلا تسقط، وليس في الفريضة من يسقطها. ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له، ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه. والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها، فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها 9، فتصبح من 27، للزوج 9، وللأم 6، وللأخت 4، وللجد 8، ويعايا بها فيقال 4 ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي. وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده، لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا، فكذلك مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف. فمن مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب فللجد منه الثلث. ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب. إذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده إلا أن يكون نعم. ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب لأنه أقوى تعصيبا منه، فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد. فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب فلا معادة، لأنه لا فائدة فيها، إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف، لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحض له على ما تقدم. وما فضل فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر. المسائل الزيديات، فمن صور ذلك الزيديات 4 المنسوبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. أولا العشرية، وهي جد وشقيق وأخ لأب، أصلها عدد رؤوسهم 5، للجد سهمان وللأخت النصف، سهمان ونصف والباقي للأخ، فتنكسر على النصف، فاضرب مخرجه 2 × 5 فتصح من 10، للجد 4 وللشقيقة 5 وللأخ لأب 1. أو العشرينية، والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب كالتي قبلها، إلا أنه يبقى للأختين لأب نصف لكل واحدة الربع، فتضرب مخرجه 4/5 فتضرب مخرجه 4/5 ب20، ومنها تصح للجد 8 وللشقيقة 10 ولكل أخت لأب 1. ومختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، لأن زيدا صححها من 108 وردها بالاختصار إلى 54، أصلها 6 للأم 1، يبقى 5 للجد والإخوة على 6 لتباينها، فاضرب 6 في أصل المسألة تبلغ 36، للأم سدسها 6 وللجد 10 وللأخت الشقيقة 18 يبقى سهمان للأخ والأخت لأب على 3 على 3 تباينهما فاضرب 3 × 6 و30 تبلغ 108 للأم 18 وللجد 30 وللشقيقة 54 وللأخ لأب 4 ولأخته سهمان والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع 54 ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من 54 رابعا والتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب للأم السدس ثلاثة من 18 وللجد ثلث الباقي 5 وللشقيقة النصف 9 يبقى لأولاد الأب 1/5 لا يصح فاضرب 5 × 18 تبلغ 90 للأم 15 وللجد 25 وللشقيقة 45 ولأولاد الأب 5 لأنثاهم 1 ولكل ذكر 2 نصل إلى باب الحجب وما من شك أن كتاب الفرائض وتعلم الفرائض أنه أمر مهم لأنه أول علم يفقد وقد يأتي زمان لا يجد الناس من يقسم بينهم يعني على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله في الميراث لهذا يعني أنصح بأن من احتاج لهذا أن يذهب إلى المحكمة ويستصدر يعني صكا يبين الورثة فإذا بينهم على مقدار على ضوء الصك تقسم التركة كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أرى أن نقف عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا ما يحرم به نعم الحذاء ولو كان مخيطا يصح الإحرام به لكن لا يجاوز الكعبين هل يجوز الإحرام من هنا من الفندق وتكون النية من ذي الحليفة يجوز أن تغتسل في الفندق وأن تتجرد من المخيط والمحيط وتلبس إزارا ورداء وهذا لا يسمى إحراما نية الإحرام من ذي الحليفة نعم وهذا هو الدخول في النسك الدخول في الإحرام بالنية أي نعم فيجوز لك في الفندق أن تغتسل ويعني تتجرد من المخيط والمحيط وتلبس إزارا ورداء ثم تذهب وإذا وازنت ذي الحليفة تنوي الدخول في النسك لبيك عمرة مثلا أو حجا إذا كان وقت الحج ولا يلزم أن تصلي ركعتين لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة أو نافلة في غير وقت النهي اللحظة عليكم السلام ورحمة وهل يجوز للمرأة الإحرام أيضا من الفندق نفس الشيء نعم يا أخي إذا نسي أن ينوي يعود يعني تفطن بعدما جاوز الميقات يرجع إلى الميقات إن أحرم ولم يرجع فعليه دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. إذا جاوز الميقات وأحرم بعد تجاوزه الميقات يكون عليه دم، أو يرجع إلى الميقات أو إلى أي ميقات قريب منه. مثلا يعني جاوز ذي الحليفة فيحرم من الجحفة، من محاذاة الجحفة، وقد أحرم من الميقات، فلا شيء عليه في هذا. نعم. وجدة على ذكر المواقيت ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا مثل الذين يأتون من السودان ويجاوزون يلملم، محاذاة يلملم، ويحرمون من جدة، مخطئون في هذا، يعني أحرموا من جدة وهي ليست ميقاتا. نعم. عليكم السلام. إيه الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد. إيه كانت مشكلة عليه، مشكلة عليه أن يفصل فيها في الفريضة. أي نعم، فكان يكره أن يقضي فيها. أي نعم، ويود أن غيره قضى فيها. أي نعم. أنت من أهل المدينة؟ يعني هو الأولى أنك تصلي الظهر قبل. كنت في الطائرة. كنت في الطائرة ونزلت وقت العصر. في المطار طلعت لهنا وصلت يعني المكان اللي أسكن فيه أدنى العصر. أدنى العصر. يعني الأولى أنك تصلي الظهر. كامل. أي كامل، لأنك وصلت أهلك. إذا ما إذا اللي مضى مضى على كل حال، لكن في المستقبل يكون يعني معلومة لديك. نعم. في مكة كل يعني دم أو كل فدية تعلقت بإحرام أو حرم فمحلها الحرم، مساكين الحرم. هنا. كل السلام. كيف؟ إذا خرج منه دم فاحش، نعم. إذا خرج منه دم فاحش يعني كثير، أي نعم، يعني لا يجوز أن يصلي لأنه نجس. يعني يقول الأخ أنه تقام الصلاة ويترك إخواننا المصلون يتركون فجوة بينهم وبين الإمام. على كل حال هم يعني حينما تترك فجوة بين الإمام والمصلين، هؤلاء المصلون الذين تركوا هذه الفجوة يعني فاتهم الأجر، لأنه خير صفوف الرجال أولها، فلا بد من اكتمال الصفوف مما يلي الإمام، ولا بد من تواصلها. وإذا صلى وحده منفردا فلا صلاة له مع إمكانية أن يصلي في الصف، لكن لو صلى معه أحد فصلاته صحيحة وفوت على نفسه الأجر والخطوات التي يكسب فيها أجرا، كما في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. فهذا يقتضي أنه إذا أقيمت الصلاة يمشي الرجل، يمشي المصلي بسكينة ووقار، ولو فاته ما فاته، حتى ينتهي إلى الصف الأول الذي يلي الإمام والذي بعده، ثم يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته، والله أعلم. عليكم السلام. أقل الجماعة اثنان، واحد إمام واحد مأموم. إذا كانوا في شركة أو في عمل، فإن كان لهم مسجد داخل هذه المؤسسة يعني يصلون جميعا ويصلي بهم أحدهم فلا بأس، لكن إذا كان المسجد قريبا ويسمعون الأذان وذهابهم إلى المسجد لا يؤثر على عملهم تأثيرا يعني مضرا، فالأولى أن يصلوا في المسجد. اللهم صل وعليكم السلام. يعني المسبوق أدرك ركعة مثلا مع الإمام أو أقل، ثم لما سلم الإمام أراد أن يقضي ما فاته، وفي حالة قضائه ما فاته جاء رجل آخر وصف معه جعله إماما. الأولى أنك تشير له وتقول أنا يعني تشير له بأنك تقضي، أو تشير له بأن لا يلتحق معك، وإذا التحق معك إن شاء الله أرجو لا بأس. هنا يعني سنة الفجر صليتها قبل الفجر؟ ما صليتها قبل الفجر. لا اي نعم. يا اسمع، انا تصورت مسألتك، جئت والفجر قد اقيمت فصليت مع الجماعة، باقي عليك الرغيبة تقضيها بعد الفجر او في الضحى، المهم اذا قضيتها بعد الفجر. اي نعم. ثم ماذا يعني؟ ايه، يأتي من يدخل معك على اساس انه يصلي الفريضة. إيه كما ذكرت هنا، الأولى أن تشير له وتقول أنا في نافلة، يعني كأنك تشير له بأنه يعني يعتذر ويصلي وحده، وإذا صلى معك فأنت لا تجهر، أنت تصلي السنة. أي نعم، عليكم السلام. تقرأ معي تفعل مثل ما يفعل الإمام، تفعل مثل ما يفعل الإمام، إنما جاء إلى الإمام ليؤتم به، فهو في التشهد الأخير يتورك، تتورك، يقرأ التشهد كاملا والصلاة على النبي وأنت تتبعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، المسبوق يصنع مثل ما يصنع إمامه، ثم بعد ذلك تكمل ما فاتك. الله أعلم. ها عندك شيء يا شيخ موسى؟ ما عندك. عليكم السلام ورحمة الله. تسميه مسجد؟ أمام الفندق، لكن هو من أرض الفندق ولا من أرض المسجد؟ أه؟ خلاص ما صلوا، يعني ما صلوا في المسجد. أين؟ والله الأولى والأحوط أن يعيدوا الصلاة، اللي جالس في الفندق ومرتاح، وإن كان بعض أهل العلم أفتوا بجواز ذلك إذا كانوا يسمعون الإمام ويسمعون القراءة ويرون الصفوف ويقتدون بها، بعض أهل العلم جالس. لكن إذا كان في الفندق لو سألته وقلت له أين صليت يقول في الفندق، ما يقول في المسجد. أي فهل يكون الفندق مسجدا؟ أي هذا هو. نعم، المسجد ما تدخل المرأة، ما تدخل المسجد. نعم، لا عرب. المسجد ما تدخل المسجد، الساحات الخارجية تابعة للمسجد أيضا، تكون عند باب الله. أي نعم، حياكم الله. اللي ما له عذر، اللي ما له عذر يعني ويصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة ما ويسمع النداء ما يجوز له. بعض أهل العلم أبطل صلاته. أي نعم، من سمع أي وهو في صحة ولا له عذر. أي نعم، فلا يتخلف عن الجماعة إلا مغبون ومتحمل للإثم. من سمع الأذان نعم وليس له عذر فلم يجب، نعم، فيكون يعني بهذا عاصيا، يكون عاصيا بهذا التخلف. الله المستعان. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. هذا الذي جثى قبلك. وعليكم السلام ورحمة الله. الموظفين في الشغل بيسمعوا الأذان فبيسيبوا شغلهم ويروحوا يصلوا. جيد، ماشي يا باشا، في ربع ساعة قبل الظهر ويقعد ربع ساعة بعد الظهر. لا، قل له لا تقعد ربع ساعة قبل الظهر ربع ساعة بعد الظهر. أقول لا، لما يقيموا الصلاة انزل الليل. اي نعم، انزل لا بد يعني ربع ساعة قبل الظهر وربع ساعة بعد الظهر، احسمها عليهم إذا كنت مديرا لهم، احسم نصف ساعة. ما تحسب، ما عندناش شغل حساب احنا فيه. على كل مرتب ما دونت تسأل. لا انا بقول معليك يعني، يعني بقول لهم ليس لهم حق لما يجيب الصلاة. ايه، ينزل صلاة ما في باس، اذا ليس لهم حق ما داموا في عمل ان يضيعوا، يعني ولو كانوا يسبحون ويهللون، انما يصلون يقتصرون على الفرض. نعم يا اخي. يجب ان اتاكد من الامام ان انا اصلي وراه. الشغل عندنا فيه في كل حاجة متاحة. أي هذا سؤال مهم يسأله أخونا، اسمعوا السؤال المهم. يقول: هل يجب أن أتأكد من عقيدة الإمام حينما أصلي خلفه أو أحسن الظن به وأصلي؟ الأولى أن تحسن الظن به وتصلي. وقد حصلت يعني هذه المسألة ورجع فيها شيخنا الشيخ ابن حميد رحمه الله، فقال ذكرنا بقاعدة في الفقه أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، لكن إذا ظهر أنه مشرك يذبح لغير الله علنا فهذا ما صحت صلاته بنفسه، فلا تصح صلاته بغيره. إما مجرد الظن، فبعض الظن إثم، مجرد الظن أو التهمة هذا لا ينبغي، أين بعض الظن إثم، فإذا كان مستورا ولم يتبين عليه يعني ما ينقض دينه وهو إمام تصلي خلف، خاصة إذا كان منصوبا من قبل الحكومة. يدخل صلوا وراء كل بر وفاجر؟ ها؟ يدخل الموضوع ده في صلوا؟ نعم، يصلون خلف كل بر وفاجر ما لم يصل إلى حد الكفر البواح، وعندك من الله عليه برهان ولديك القدرة بأن تعتزل بلا مفسدة. طب إذا كان الإمام بيسب الدين؟ ها؟ إذا كان بيسب الدين يعني؟ يسب الدين هذا كافر. إذا كان يسب الدين ما تصح صلاته. صلاته إذا سب الدين يسب الإسلام ولا يسب الدين الباطل؟ هو اللغوة بتاعته. أي اللغوة، لكن حينما يوجه سب الدين لشخص، هل هذا الشخص يهودي ولا نصراني؟ إذا كان مسلم يسب الإسلام، أي نعم، من سب الإسلام على كل حال ما أدري يعني. هذه ردة، هل يسب الله أو يسب الإسلام أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، هذه يعني لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حينما قالوا المنافقون كلمة أخف من هذا: ما نرى قراءنا إلا أرغبنا ببطونا وأجبننا عند اللقاء، أي نعم، فنقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهم، الله أنزل الكتاب بالحكم عليهم بأنهم كفروا بعد إيمانهم. الاستهزاء بالدين، سب الدين، هذا ردة. الله المستعان. مرحبا، كم السلام، ها؟ كيف؟ أي في المغرب؟ أي لا تحط فلوسك؟ لا، هي سحبت. أي تأخذ الزيادة هذا الربا وتتخلص منه، تتخلص منه، يعني تجعله في مرفق عام للمسلمين، حمامات، يعني تتخلص منه بنية التخلص كتخلصها من الوسخ. حياكم الله، مرحبا. لحمر على ماء مسموم. الحمر؟ لحمر على ماء مسموم. أي ما؟ أي لا شك. يعني إذا وقع في الفتنة أو من الذي له حق في رد العلماء أو مناقشتهم، هل يدخل في التناصح؟ أي الدين النصيحة كما ورد صح في الحديث. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة تكون بالحكمة، والنصيحة تكون بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيعني الوقوع والولوغ في أعراض العلماء وفي أعراض الدعاة هذا والعياذ بالله محرم وغيبة لا ينبغي. يا أخي لا تصور فكنا يغيبة لا ينبغي. فهذا يعني سؤال الأخ، الوقوع في أعراض العلماء وفي، ودائما من ابتلي بما يسميه الجرح والتعديل ويسلط هذا اللسان على الدعاة والعلماء بغير حق هذا تسوء خاتمته والعياذ بالله، جرب عليه سوء الخاتمة، فلنحذر من هذا والله المستعان. رجل يا سيدنا الشيخ رجل كتب كتاب على وحده، رد ال هات هات الم هات ال يا هات هات هذا رد رد أيه خلاص. نعم نعم، رجل كتب كتاب على وحده وبعد كده طلقها ايه وتجوزت، وبعد كده طلقت، فجاء ابو الواد الاولاني ده عاوز يتجوزها، ما يجوز. يعني تصورت المسألة، أبو الذي امرأة يعني تزوجها رجل وطلقها، ثم تزوجت رجلا آخر وطلقها، مسكينة هذه حظها، ثم جاء أبو الأول يريد أن يتزوجها وهو عمها أبو زوجها الأول، بس ما كانش دخل بيته، الأول الزوج الأول ما دخل بها وما دخل بها فهو من المحارم المؤبدين. نعم، لأنها زوجة ابنه من صلبه ولم يشترط به الدخول، الاشتراط الدخول عند بنت الزوجة التي لم يدخل بها، لو لم يدخل بها يصح وطلقها قبل الدخول يصح أن يتزوج ابنتها، إن هذا اختلف. ما شاء الله، عسى ما عندك نية، أقول عسى ما عندك نية، إن شاء الله نية خير إن شاء الله. أي نعم نعم إخواننا، في سؤال ولا نختم بخير إن شاء الله؟ هات. هل يلزم المسلم تعلم عن دينه كل شيء يقيمه أولا يقيمه، فمثلا الحج أو الزكاة وهو لم يزكي، لا عنده شيء يزكيه؟ أدري شو سؤالك يضرب بعضه بعض. ما أدري يعني إيش الأخيرة، ولا الشيء الذي يقيته فقط أظن أو يقيمه فقط، أي أي يتعلم كل يعني يتعلم أحكام الزكاة إذا كان محتاجا لذلك، يعني كل يتعلم أحكام الصلاة، أي نعم، حتى يقيم الصلاة، يتعلم أحكام الحج إذا قدر عنده استطاعة وأمن الحج، أي نعم بشروطه، أي نعم، أي نعم، فينبغي أن يتعلم، يعني أن يتعلم من دينه ما لا يسعه الجهل به، يتعلم توحيد أول شيء، يتعلم يعرف الله عز وجل ويعرف نبيه وما أرسل به، ويعرف دين الإسلام بالأدلة، أركان الإسلام الخمسة الصلاة والزكاة يتعلمها، إنعم وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، المسلم لا يسعه أن يجهل يعني مثل هذه، نعم بقدر استطاعته. نعم عليكم السلام. أنا أعاني من حصان ورم مسلم في رجلي ولاب الشراب على طول لما بقلعه ورجلي بتورم، أي نعم، هل يصح أحرم به؟ نعم يصح، بدون دم بدون حاجة بدون نعم، إذا تعاني ورم الله يشفينا وإياك، ما يحتاج يعني، يعني الإحرام عادي عليه؟ عادي دون أن دم عادي عادي، نعم حياك الله. قلت يا شيخ بارك الله فيك إن لا ما فيش حاجة اسمها جرح وتعديل، أنا ما قلت ما في جرح وتعديل، الجرح والتعديل ضبط في الكتب لرواة الحديث، وما في حديث له رواة إلا وقد ضبط يعني في كتب الجرح والتعديل، في كتب الجرح فما هي الحاجة للجرح والتعديل الآن إلا الرغبة في سب العلماء، ويعني التحذير لو المبتدأ ليس هو المبتدأ، ليس هو الموضوع، الموضوع هو العلماء الدعاة. أي نعم، فهل يجوز أن يعني نطيل ألسنتنا في علمائنا وفي الدعاة إلى الله عز وجل؟ هذا لا يجوز. أما المبتدع موضوعه آخر، المبتدع تبين البدعة، تبين البدعة وتحذر منها، لا شك في هذا. ما نحذرش من الشخص نفسه بقى؟ على كل حال، إذا كان الشخص داعيا للبدعة ويخشى أن يقتنص الناس ويرديهم في بدعته يحذر من هذا عند الحاجة. أي نعم. ليست بغيبة، لا، لأنك تذب عن الإسلام، تذب عن السنة، وهذا جهاد. أي نعم، جهاد تبين العلم. لكن المغالاة فيها هو طبعا. أي نعم، يعني فيه نعرف ناس ما تركوا أحد سبحان الله من العلماء أو من غيرهم إلا وقدحوا فيه كأنه هو الكامل، هذه مصيبة. نعم يا أخي، وين اللي كان بيسأل؟ تفضل. سراويح، سراويح إيه، ما أسفل الكعبين في النار، سواء كان سروال أو ثوب أو بنطال، ما أسفل الكعبين في النار يعتبر إسبال. حياكم الله. نعم. أي كل تكبير حال القيام ترفع يديك. اترك بعض الناس يعني تسألني عن الحكم، فكل تكبير حال القيام ترفع يديك، هذا هو. هنا أنت إذا كنت مسافر تحاول تغتنم، أقول تغتنم الفرصة في التعلم، وهي حلق الذكر هي رياض الجنة. أما إذا يعني كنت مطمئن على كل، أنت على خير، تصلي السنة، تصلي في المسجد، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة أيا كانت هذه الصلاة. أي نعم، حياكم الله. وعليكم السلام. تخليها ترخيها اللحية، حرام حلقها، حرام. نعم، عليكم السلام. ما حكم زيارة القبور للإسلام؟ مستحبة بغير شد رحل. زيارة القبور مطلقا تذكر بالآخرة، وقبور المسلمين تدعو لهم، ولا يدعى أصحاب القبور، إنما يدعى لهم خاصة المسلمين منهم. ويجوز زيارة القبور للرجال من غير شد رحل، أما النساء فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم، لا تقول سلام عليكم، قل سلام عليك، طلع اللام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اي قلت انه يجوز يعني سعيها يتم. تمام، بس ما عملتش شوطين ورايحين نعمل عمره. لابد ان رايحين الان. بص يا شيخ، احنا في القاهره. اي جبل القاهره. نعم، عملنا عمره، حصل الموضوع ده، رجعنا جد. يعني قطعت السعي لما اتاها الحيل وهي في المسعى، قطعت السعي، ولو اتمت السعي تم لها، لانه لا يشترط الطهارة في المسعى في السعي، أما في حول الطواف يشترط له الطهارة. طيب، الحاصل الآن أنه طافت وسعت شوطين وما كملت السعي. أين؟ هي محرمة، إذا كان معها زوجها هذه بعد يعني مشكلة، إذا كان جاء معها. يا الحمد لله، إذن ممكن تحرم بعمرة بديل من العمرة التي فاتت. لا، تحرم ما دام انه في امكانها تحرم بعمرة، الأحسن. أي نعم. إذا كان ما يعني التزمت بأنها محرمة، ما زالت محرمة يوم تركت الشوطين، لها أن تعود وتبدأ عدم الجماع، عدم أيضا الصيد، وعدم ارتكاب محظور محظورات الإحرام، قلم الأظفار، ويعني التطيب بالطيب ونحو ذلك. فلكن أنا أرى يعني حتى الأسلم أن تحرم بعمرة جديدة، أي نعم، وتطوف وتسعى، وتكون هذه بديل السابقة، وتقصر يعني قدر أنملة، وإن شاء الله تكون هذه بديل. نعم. ها؟ كيف لا تتم؟ لا تتم. وشلون تتم وهي هي تركت، هي ما أتمت، هي قطعت لما نزل على الجهل، نزل عليها الحي في المسعى، اكتفت بشوطين، وشوطين ما يتم السعي فيه. اين ها انت قلت لي توتو بقت شوطين يعني هالمرة بقت شوطين ما تم السعي، لابد ان يكون سبعة اشواط. الله يعافيك. نعم. عليكم السلام. ما أدري أنت ويا ذا، هذا أمامي وأنت وراي. ها؟ هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. عايزين تفسير الآية. أي هو مألوه من في السماء ومألوه من في الأرض. إلهنا ونحن في الأرض هو الله، وإله من في السماء هو الله. هذا معناها باختصار. نعم. ليس والله على العرش وعلمه محيط في كل مكان. ليس معناها أنه حل معنى تعالى الله. نعم. نعم. واحد ولد عمي كتب على قبر أبيه كان قاضي الفقيه السيد قاضي فلان فلان. إيه هذا مكروه، هذا ما يجوز، كراهة تحريم الكتابة على القبر اسم أو التلقيب أو يعني هذا لا يجوز. نعم. وعليكم السلام باليمين. لا للشمال. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. نعم. نعم. بينا. ما تصورت تماما يعني من اللي إيه من اللي يدفع المبلغ 10 شقق. إيه نعم. اي اي نعم اي نعم لصيانة العمارة. اي نعم. نعم. أليس هذا تعاونا على البر؟ انا اسألك انا بعد ايضا يعني، لان الشريعة جاءت بالمصلحة، بتحقيق المصلحة الخالصة او المصلحة الراجحة. المبلغ نفسه يخ... مع الريع اللي يطلع من المبلغ. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولماذا لا تتركني حتى أكمل؟ أين الشريعة عموما جاءت بالمصلحة الخالصة أو المصلحة الراجحة، وجاءت الشريعة بدفع المفسدة الخالصة أو المفسدة الراجحة. فإذا كان هذا فيه مصلحة راجحة وفيه تعاون على البر، ما المانع؟ أي ريع؟ ها وأودعوها في البنك؟ أي لا، أنا تقول لي إنه هذا جمع وكل واحد يجمع مبلغ ويتعاون، لكن بيدفعها للبنك والبنك يعطيهم يعطيهم الربا، فهذا حرام. أي هذا حرام، لا يجوز. ليش ما يزيدونهم شوي؟ أي نعم ويخرجوا من الحرام.